أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد وسيد الساجدين في دعائه مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن ترعبني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه ضرورة بناء القوة والقدرة للغلبة على الأعداء، ومن جانب آخر روح التواضع والقبول للقيادة الربانية للناصح صادق. اللهم صل على محمد وآله. بارتباطي بمحمد وآله أملك القوة، ومن منهجهم آخذ الحجة، وبعلاقتي واستفادتي من سلوكهم ومسيرتهم التاريخية أملك القدرة على التعامل والتصرف مع الأعداء، أملك الحكمة في التعامل مع الأعداء، ومن خلال استيعاب بصائر الوحي، بصائر أهل البيت، بصائر النبوة، أتمكن من كشف الحقائق وزيف الباطل، وبالتالي لا يمكن أن يعبث بي الأعداء. الإعلام المضلل لا يمكن أن يخدعني. ومن خلال الارتباط بمنهج أهل البيت أطمئن إلى سلامة المنهج وسلامة المسير وسلامة المعتقد وسلامة الفكر وسلامة السلوك وسلامة ختام والمصير. ومن خلال التزامي بفكري وتوجيهاتي وروايات أهل البيت وآيات القرآن، حين ثغرت في روح التواضع للحق. من تواضع للحق رفعه الله. أملك روح التواضع للحق، وبالتالي الطاعة لقيم السماء والطاعة للقيادة الحكيمة. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. من خلال ارتباط بأهل البيت يملك التطبيق لمنهج السماء و أملك الروح التي تتربى على الخضوع للحق مهما كان، ومن خلال التزام منهج اهل البيت ارتبط مع القيادة الحكيمة واعرف القيادة الحكيمة واتبع القيادة الربانية. اذا كان عندي علاقة وثيقة بمنهج اهل البيت واتباع اهل البيت واتباع منهج اهل البيت، لا ريب سأوفق لاتباع القيادة الربانية التي تنهج منهج اهل البيت. هذا معنى اللهم صل على محمد وآله في هذا المقطع، بناء القوة من خلال قيم السماء. قوة الحقيقية هي التي تستمد من قوة الله، وقوة الله جعلت في منهجه وأوليائه، فأنا أستمد قوتي للنصرة على الأعداء من خلال ارتباطي بالمنهج الرسالي والقائد الرباني. اللهم صل على محمد وآله، عيد عني مع محمد وآل محمد، ارفع محمد وآل محمد، انصر محمد وآل محمد على الأعداء، اعطهم القوة، اعطي منهجهم، اترهم ما دعوا إليه، نورهم جعله يشع ينتصر، يحكم هذا الكون. اللهم صل على محمد وآل محمد، انصرهم في الدنيا وارفع درجاتهم في الآخرة، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله، واجعلني يدا على من ظلمني. يد الله فوق أيديهم، مهما كانت القوة للطغاة فقوة الله فوق تلك القوة. يد الله فوق أيديهم، هناك الظلمة بجميع أشكالهم، بدءا من أعتى الظلم، الظلم السياسي، مرورا بجميع أنواع الظلم من الوجهاء، من أصحاب الأموال، من العلماء وما شابه، ختاما بظلم الآباء أو الأغنى. هنا لابد أن أملك القوة، أسعى لأن أكون أقوى من هؤلاء. إذا كان ذاك يملك المال ويتقوى به، فأنا أملك الإيمان وهو أقوى، أملك القناعة وهي أقوى من المال. إذا كان يملك السلاح، أنا أملك الصبر وهو أقوى من أعتى سلاح، أملك الشهادة وهي أقوى سلاح. إذا كانوا يملكون الحكم، أنا أملك الروح، الإرادة، الارتباط بالله وهو أقوى من كل القوى الحاكمة. إذا كانوا يملكون العلم، فأنا أملك البصيرة وهي أقوى من كل المعلومات. إذا كانوا يملكون الصوت والوجاهة الاجتماعية واللعلعة والرفعة وما شابه، أنا بالإيمان والعلم أكون أرفع، أملك الصدق، أملك الاستقلالية، أملك الارتباط بالمنهج بعيدا عن قبول الناس به أو رفضه. فهنا اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا، قوة إيمان، قوة إرادة، قوة صبر، قوة بصيرة، قوة فكر، قوة منهج على من ظلمني. أنا لابد أتقوى وتكون لو أملك القوة مهما كان العدو، مهما كان الظالم، فأنا لابد أن أصحاب الواقع لي بناء تلك القوة من خلال تعميق وتجذير الإيمان بالله من خلال امتلاك البصيرة ومعرفة سنن الكون من خلال الإرادة صلبة من خلال الثقة بالنفس من خلال صبر والتجلد من خلال استحضار التاريخ تاريخ الأنبياء تاريخ الرسالات تاريخ العلم تاريخ المجاهدين تحضر هذا التاريخ وأنا أقول منهم من خلال استحضار منهج أهل البيت من خلال استحضار أهل البيت سلام الله عليهم أنهم انتصروا قتل الحسين بالسيف ولكنه انكسر بمنهجه والحسين كان أقوى من يزيد الحسين وهو تحت التراب أسقط يزيدا من عرشه قتل الحسين دفن الحسين لكنه أسقط يزيدا من عرشه هذا القوة قوة منهج قوة إيمان قوة فكر قوة علاقة بالله قوة رسوخ في التقوى والإيمان من هذا المعنى اللهم اجعل لي يدين على من ظلمني قد يجي الحجرة اجي بنفس العضلات وما شابه أنا بكل هدوء بكل سكينة أكون أقوى من خلال سلوكياتي من خلال عقيدتي من خلال روحي من خلال منهج أعتقده وأسلكه هذه قوة اللهم صل على محمد وآله واجعل لي قوة على من ظلمني يا رب أنا سأتعلم لامتلاك هذه تصدقني ينتابني الخوف ينتابني التشكيك من خلال الضغوط الشيطان يوسوس وما شابه فقد انهزم فقد ارتاب فقد اتراجع فقد انثني ولهذا يا رب انا مقرر ان اسير لكن ليس التوفيق انا سوف اتحرك لكن يا رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا يا رب انا لا تخليني انا وياك على منهج لكن لا تخليني انا قوتي من لا قوه لي ولا حول لي الا بك هذه القوه الخارجيه ضعيفه انت الذي اعطيتهم اياها وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك بالقدره التي ملكتهم اياها يظلمونني فيا رب أنا سوف أنتهج منهجك وأكون معك أنا سأنتهج منهجك أنا أنتهج منهجك وأنا معك فلا تسلط علي من لا يرحمني أسلطهم عليك أنت الذي أعطيتهم القدرة عطلها أضعفها أحجبها هذا معنى واجعل لي قوة أنا أسعى وأملك الإرادة وأملك الإيمان في نفس الوقت أجري وأطلب من الله اكشف لي يا رب أنا سأفكر اكشف لي نقاط ضعفهم حتى أتقوى عليهم أكون أقوى منهم اكشف يا رب اغرس الخوف في قلوبهم حتى يخشون مني وما شاء هذا معنى واجعل لي قوة أن أنا أسعى بإيماني بإخلاصي بكلماتي بمواقفي أن أكون قويا يرهب الأعداء يخافه الأعداء يخافه الظلمة يحسبون له الحساب يصعب عليهم أن يتجرؤوا عليه وإذا تجرؤوا عليه عندهم حدود وإذا تجاوزوا الحدود يا رب قولي بالمؤمنين بإرادتي وبإرادة المؤمنين ولو قتلت يا رب انتقمني منهم، اجعل المنهج الذي انا اتبعته هو الذي ينتشر ويحكم. قال الله اجعل لي قوة وانا اسعى لان اوثق قيمي ومبادئي رسالتي وافكاري وقيمي قيم السماء مبادئ الرسالة فكر اهل البيت بصائر القرآن، هذه هي القوة الحقيقية. القوة الحقيقية في هذا قوة من امتلاك البصيرة القرآنية، قوتنا في كلامنا للحياة الغارق بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، قوتنا في نصرتنا لله إن تنصر الله ينصركم، قوتنا في روح الشباب فتية آمنوا بربهم، هذا الإيمان الضاعف أمام الطغيان أمام الظلم، روح الشباب أي روح القوة ما تنازلوا عنها فآمنوا وصدقوا بقيم السماء وسلموا فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إنا بسبب عمق الإيمان بسبب الموقف الإيماني الله سبحانه وتعالى زادهم هدى وربط على قلوبهم أعطاهم القوة على من ظلمهم على من ظلمهم. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للظالمين. الله سبحانه وتعالى علينا بإعطانا البصيرة القرآنية بالهدى بالربط، ربطنا على قلوبهم وربطنا على قلب أم موسى وما شابه، يعني الاستقرار ثبات عدم الاضطراب هذا نفع بالإيمان نملك الإيمان انعمق الإيمان انجذر الارتباط بالله نعتقد بأن القوة لله أن القوة جميعا لله أن العزة لله العزة بالإيمان والقوة بالإيمان. العزة يعني القوة، العزة يعني الكثرة القوية القدرة، من العزة لله العزة للقيادة الرسالية للرسول العزة للطلعة المؤمنة للمؤمنين. إذن أنا لابد أن أرتبط بمنهج الله حتى أملك القدرة وأضاعف القدرة على من ظلمني، أملك القوة أرتبط بالقيادة الربانية منها أستمد قوتي، أرتبط بالأصدقاء المؤمنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالطبيعة المؤمنة أستمد قوتي. هذه العزة الله للرسول للمؤمنين يعني ارتباط بالله خشية من الله، من خاف الله أخاف الله من كل شيء كما في الحديث، هذا معنى الصدق بالقيادة الربانية بالطلعة المؤمن هذا هو. اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني. هناك الظلم هناك ظلم متعدد، ظلم سياسي ظلم اجتماعي ظلم اقتصادي ظلم ثقافي ظلم على تثبيت الدين، علماء دين ظلمة متسلطون يسقطون هذا الذي لا يتبعهم ويشوهون سمعته ويتهمون بالتهم او ما شابه وما شابه من انواع الظلم مهما امتلكوا هؤلاء من قوة، مهما امتلكوا من قدرة، أنا لما أسعى للارتباط بالله سأكون أقوى منهم. لذلك فلا بد أن لا نخشى ولا نخاف تلك القوة، لا بد أن نحدث أنفسنا. لا المال يغرينا ونضعف أمام المال. صحيح المال قوة، سلاح قوة، العلم قوة، حكم قوة، وجاهة قوة، لكن هذه القوة أمام الإيمان ضعيفة. لا، هذه القوة لما تنحرف عن خدمة الرسالة ضعيفة. ما كان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما كان. طبعا مو معناته راح يستقصدها وينام، لا، واجعل اليدين لازم اسعى، ولا هو كل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك. لكن ان كنتم تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. وعندنا درجه اخرى، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه العقيده، هذه القوه، هذه اليد. اذا هاي العقيده عندنا، ان احنا اذا جتنا الضربه وكان الالم، الطرف الاخر ايضا يتالم، حتى لو جثه يضحك، حتى لو جثه متعجرف، يعيش الالم، يعيش القلق. التضطر هو جسم يعيش راحه كما يؤذيك وايضا يتاذى، وانت عندك نقطه اقوى منه. فلماذا تنهزم وانت عندك درجه عليه؟ ترجون من الله، وترجون من الله ما لا يرجون. انت ترجو الجنه، ترجو الثواب، ترجو الرضا الالهي، هذا ما يحصلك. انت اذا عملت وراه جزاء ايجابي، هو بالعكس وراه جزاء سلبي. اذا احنا عندنا درجه او درجتين فوق ضغط، احنا الاقوى. لكن بماذا؟ بالعقيده، بالايمان. هذا احنا بارتباطنا باهل البيت، هكذا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل يدا على من ظلمني. لابد أن نسعى لبناء القوة من خلال منهج الرسالة، من خلال فهم الحياة، من خلال العقل، يعني بصيرة القرآن ونور العقل، وضياء أهل البيت، وفهم الواقع الخارجي، فهم الحياة، فهم حقيقة الحياة، مظاهرة من الحياة الدنيا، إنما فهم حقيقة الحياة. من خلال هذه الوجوبة، هذه المفاهيم، سنكون الأقوى. وبتوفيق الله سعي والتوفيق الإلهي، إذن لا بد أن نسعى لامتلاك القوة. وطبعا هذا يعني أيضا أن أسعى لامتلاك قوة العلم، أسعى لامتلاك قوة المال، أسعى لامتلاك قوة الجاه، أسعى لامتلاك القوة أيضا. هذا يدين، هذا شنو قوة في المال؟ أنا بالإيمان وأسعى لامتلاك المال. قوة بالجاه، أنا بالإيمان وأدعى لأن أكون وجيها شخصية. ونكون شخصية بالعلم، بالمال، بشيء آخر، بس في أرقبه في طريق مشروع. أسعى لأن أكون عالما، قوة في العلم. إذا هناك أيضا أمور تعطي القوة، العلم، واجعلني إماما للمتقين، وجاهة، من خلال العلم، من خلال العطاء، من خلال الجهاد، من خلال قيم السماء وما شابه. إذن أيضا لابد أن نسعى لأن نملك حتى تلك القوى الظاهرية، لأن هي من الله. ونقول لا هذه ما لنا، ما لي شغل فيه، لا أسعى لامتلاك المال، بس بالطريق المشروع. مو أقول المال حتى أصير أغنى من أكو بأي طريق إن شاء الله، لأن هدفي من المال هو كسر أنفة غرور المال، كسر انحراف مسيرة المال، فلا انحرف أنا أوقع في نفس الإشكالية. وهكذا بالنسبة للعلم، يصير عندي غرور علمي وتكبر على الآخرين، أنا أريد أكثر هذه الانحراف فلا انحرف، وهكذا بقية القوى. سأل الله أن يوفقنا لبناء قوة ربانية نخدم من خلالها الرسالة وندافع عن أنفسنا وندفع الظالمين عنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعلني يدا على من ظلمني. سأل الله أن يوفقنا للسعي ويدفع عنا ويبعد الظالمين. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال؟ وعلى الصلاة على محمد وآل محمد.